لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أمر، تكلمنا في المرة السابقة عن تمهيد حول قضية الخلاف في حجية مذهب الصحابة أو حجية قول الصحابة، ونبهنا على تنبيه مهم جدا إن بعض المسائل يبقى لها كده اصطلاح عالم عليها، نقول يعني احتج من الأئمة الأربعة يرى أن قول الصحابي حجة ومن لا يرى حج مثلا، أو نقول المسألة هي المسألة أصولية الخلاف حول الاحتجاج بقول الصحابي، ده عنوان المسألة، لكن العنوان ده بيهمل القيود، مش كده؟ القيود ديت بعضها إذا أضيفت يبقى المسألة قول صحابي، بس ترتفع عن اللي احنا بنعنون عليها انها قول صحابي إلى انها تبقى إجماع، وفي قيود تخرجها من حيز الخلاف في حجيتها إلى انها ليست حج. ولذلك هو بلخص لنا المسائل يعني التنقيح المناط ما بين المسائل اللي هنقول فيها ان المسألة دي مدارها على لان كل مسألة اصولية بقى لها اثر فقهي، اجي في مسألة العلماء الامام احمد والشافعي، احنا كما ذكرنا او كما ذكر المصنف هنا ان الامام الشافعي في القديم كان ينظر لحجية قول الصحابي اذا انفرد، ثم تراجع في الجديد، والكلام ده محل نظر يعني. ليه؟ لان كتير من العلماء بيقولوا طب هاتولنا نص التراجع، فيلاقوا ان هو في مواطن بيخالف، بيقول قول يخالف مذهب صحابي، طب ما انطبقش عنده شروط المسألة، امتى يبقى قول الصحابي حج؟ ان ما يكون يعني ان يهمنا ان احنا نحدد المسألة اللي احنا بنقول عليها ان هي دي اللي هنقول فيها حجية مذهب الصحابي من عدمه، ومن يقول به بشروطه اذا وجد سيعتبر حج، يعني اعتبر وزي ما بينا في المسائل المرة السابقة ان احنا هتبقى مسألة اجتهادية في الغالب، وبعدين اللي بيحتج بمذهب الصحابي عندما يعلم ان هناك صحابي لا سيما من المعروفين بالفتية كان اجتهاده في هذه المسألة هو كذا، ولم هذا الاجتهاد محتمل في الأدلة، الأدلة تحتمله، ولم يعلم له مخالف، في ساعتها هيقول خلاص أنا ملزم بهذا الاجتهاد. دي المسألة. يبقى احنا النهاردة هنتكلم على مسائل تشتبه بقضية مذهب الصحابي، ولكنها ليست هي، سواء انها أعلى شأنا منها في وبالتالي تدرك ضمن المتفق على حجيتها، أو أنها ليست هي الحالات التي يحتج بها من قال بحجية مذهب الصحابي. وقلنا إحنا لو طبقنا الكلام ده حتى على ما ينسبونه للإمام الشافعي المتراجع عن حجية مذهب الصحابي هنلاقي لا، هي مسائل جزئية وفرعية لم يحتج فيها بمذهب الصحابي لأنه لم ينطبق عليها الشروط التي يحتج فيها بمذهب الصحابي. يقول: وليس الخلاف المبين أعلى في جميع أقوال الصحابة، بل أقوالهم على درجات. الأولى أن يتفق الصحابة على مسألة، فهذا إجماع قولي، وهو حجة، إجماع قولي، إجماع صريح، وهو حجة قد تقدم القول فيه، قلنا ده حجة باتفاق أهل السنة وبما في ذلك أهل الظاهر يرونه حجة، ولم ينازع في ذلك إلا أهل البدع من المعتزلة والشيعة. يبقى اذا هتيجي هنا هنقول لما يقولوا اتفق الصحابة، هنحتج بقول مسألة ممكن لغة تصنفها ان هو ده احتجاج بقول الايه باقوال الصحابة، لكن مش دي اصطلاحا اللي احنا بنسميها قول الصحابة، دي اعلى منها، دي اصطلاحا احنا اصطلحنا على تسميتها اجماع الصحابة، وفي دليل على انه حج كمان، يبقى ما هي اصطلاحا مختلفة وكمان في دليل على انها حجة كما تقول. الثانية ان يتفق عليه الخلفاء الراشدون الاربعة، وقد تقدم القول فيه ايضا، وانه يلزم الاخذ به، وكذا ما امر به بعض الخلفاء الراشدين واخذ به الصحابة، وذلك الحديث عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عض عليها بالنواجذ، وقد وافق الشافعي على حجية اقوال الخلفاء الراشدين. المسألة دي قلناها، وقلنا ان اقوال لو كان الكلام على سنة الخلفاء الراشدين التي اشتهرت دي داخلة في الاجماع، يبقى برضو يبقى لما اقول الاحتجاج باجماع الخلفاء الراشدين لازم اميز في مسألة قد يطلق عليها كده وهي اعلى، يبقى اللي هي انه عمل الخلفاء الراشدين الذي اشتهر او فتواهم التي اشتهرت وليس لها ممكن لإجماع صريح. طيب اجتهادهم المنقول عن احدهم، ولكن هم الاربعة كان اجتهادهم على قول ما في مسألة، فبنقول والله ان لم يكن لهم مخالف فدي من اعلى صور قول الاحتجاج بقول الصحابي، او ان احنا عندنا ايه الاربعة الخلفاء على قول ولا نعلم ولا نعلم لهم مخالف ولم تنتشر، لان لو انتشر كنا حضرجها فين في الاجماع. ودي ليست اجماع عشان نوصفها نجمع، ليست اجماع، ولكن في خلاف هل هي حجة ام لا، وكثير من العلماء يراها حجة. احنا قلنا هي قد تكون قرينة قوية جدا، ولكن لا ترقى الى ان تسمى حجة كاشفة، لان الصحابة لم يعتبروا هذا. طيب الثالثة ان يقول الصحابي قولا يعرف انه قد انتشر وذاع بين الصحابة، ولم يعلم ان احدا منهم انكره او رد، فهذا النوع هو ما يسمى بالاجماع السكوتي، وقد تقدم القول فيه في مبحث الاجماع. يبقى ده برضو مش هنصنفه، وان كان لغة ممكن يسمى قول صحابي، لكن مش هي دي المسألة اللي احنا عنونا عليها بكده. ليه؟ لان اذا انتشرت صار هنا دخلت في الاجماع السكوتي، يبقى هي كتصنيف واصطلاح بقى لها وصف اخر، والوصف ده مؤثر، لان انا لما نقلتها من كونها قول صحابي الى كونها اجماع سكوتي، فعندي عامة اهل العلم يحتجون بالاجماع السكوتي بالذات اذا كان في عصر الايه الصحابة. يبقى اذا لا، لو وصفتها بانها قول صحابي هبقى قصرت، وهنا مهم جدا نعرف قاعدة لا مشاحة في الاصطلاح. اذا القضية في المعنى، طيب اذا العلماء اتفقوا على اصطلاح ما وانا جيت خالفته، مع ان هم عندهم لما يقولوا اجماع سكوتي اختلفت، او يقولوا قول صحابي اختلف اثرها، انت كده عملت خلط في المعاني، يبقى انت تلتزم باصطلاح اهل العلم، لان دي اللغة المشتركة بين طلبة العلم. لما بيكون عالم بيؤسس لعلم في مراحل تأسيس العلوم، من الوارد ان عالم يجد ثغرة ما في اصطلاح من قبل. طبعا لازم ما ينفعش ده لطلبة العلم، يبقى انا والله انا ليا اصطلاحي ولا مشاحة في الاصطلاح ده، خد بالك ده في اي علم في الدنيا، يعني طب، هندسة، فلك، يعني بل حتى العلوم الانسانية اللي هي فيها مساحة كبيرة قوي للصياغة الادبية، ما ينفعش حد يجي ويقوم هادم اصطلاح من قبله. ليه؟ لانه يعني هو هيبقى بيغرد منفردا، ويبقى هو حكم على نفسه بالانعزال، لا بيفيد ولا بيستفيد. يا اما لو هو ذو شأن ومدرس في دكتور في جامعة ولا حاجة، وراح مألف كتاب باصطلاحاته الخاصة، ظلم الطلبة بتوعه. الطلبة دول لما يجوا بعد كده ينفتحوا على الدنيا وعايزين يقروا الغير وعايزين يحضروا دراسات عليا. لا، تغيير الاصطلاح ده بيبقى مسألة نعم، هو المصطلح الاصطلاح غير مراد لذاتي، لكن المصطلح اللي استقر واتخدم وبقى لغة مشتركة، بقت الكلمة بسطر بسطرين بصفحة. يعني بتيجي انت النهاردة بتكلم كل المصطلحات اللي انت بتقولها في قضايا العقيدة سواء في وصف الحق او في وصف الباطل، ما تيجي تصف ايه انك ترفض التشبيه وترفض التفويض، انت هنا كل كلمة من دي اتشرحت وبقت لها معنى، وبناء عليه انت في كلمة او في جملة من كلمتين بتقول انها حق او باطل، بينما هو التشبيه باطل. لو انت بتتكلم على التشبيه لغة، تشبيه اي حاجة باي حاجة، ايه الباطل اللي فيها؟ لا، انت تتكلم هنا على ايه؟ اصطلاح اتشرح وتوضح، وبالتالي بقى انت بتاخد موقف منه وهكذا. فمهم جدا الحفاظ على الاصطلاح. طبعا بيحصل فترات عالم بيأسس علم او بيطور علم، او زي مثلا احنا بنتكلم في المصطلح، العلماء في الاول قالوا صحيح وضعيف، وبعدين جي جيل لقى ان الضعيف اللي بيحتج بيه ده ايه، ولقى ان الجيل اللي قبل منه لما قال صحيح وضعيف ميز كده نوع من الضعيف سماه غير شديد الضعف، واشترط ان هو وصنف بيه حديث الرواة الذين خف ضبطهم، فقالوا طب ما نعمل له اسم. وخد بالك هنا مش انقلاب في الاصطلاح ده، ايه؟ مزيد تفصيل للي قبله، فالانتقال سلس. حتى يعني هنا مش ان هو بيهدم المصطلح، لا، ده انتقل انتقال ايه؟ سلس، الى ان والله خلينا نفصل شوية، وبدل ما كان زمان بيقولوا صحيح وضعيف وجوه الضعيف ده قسم قابل للاحتجاج به، طب ما نفصله هو كمان ويبقى عندي ايه؟ صحيح وحسن وضعيف. طب لما بقى صحيح وحسن وضعيف لازم هنا يعمل حاجة مظلة تجمع الحسن الصحيح والحسن، فقال لي بقى احنا بقى من الاول نقول مقبول ومردود، عشان المقبول ينقسم الى ايه؟ الى صحيح وحسن، وبالمرة بقى يبقى صحيح للذات وصحيح للغير وحسن للذات وحسن للغير، يبقى ده كده تطور طبيعي للاصطلاح بدون انقلاب عليه، بل مزيد من التفصيل له اقتضت الحاجة اليه. المهم، فهنا انا بقول كلمة مذهب الصحابي ده اصطلاح على مسألة، لما يكون عندي مسألة فهاش دليل قطعي، عندي قول صحابي لم ينتشر، لانه لو انتشر حصنفه مسألة تانية خالص غير مخالف للأدلة، لاني بحط احتمال ان الصحابي يجتهد لعدم بلوغ النص، فهنا لو تمحض لدي ان هذا اجتهاد من الصحابي في غير مخالفة النص، بس ما عنديش اجتهاد حد تاني من الصحابة، هي دي المسألة اللي هنسميها مذهب الصحابي، واللي قلنا جمهور اهل العلم. بل يمكن الادعاء المسألة دي، لو يعني بعض المعاصرين لهم بحوث جيدة فيها، ان الائمة الاربعة حقيقة امرهم انهم متفقون على ان مذهب الصحابي الذي لا يخالف نص ولا يعلم له مخالف من الصحابة انه ايه؟ انه حجة. ولكن خلينا دي المسألة احنا نتكلم عليها، عشان كده فرقنا بينها وبين كل ما يمكن ان يشتبه معها، دي كلها احترازات الاجماع الصريح او القولي اقوال صحابة، ولكن اتفقوا كلهم على الاجتهاد. اثرت الحجية هنا اننا علمنا من الشرع ان اتفاق مجتهد الامة دليل كاشف على ان هذا القول ايه؟ حق، فده اجماع، وزيه الاجماع السكوتي ان حد منهم ان يقول وينتشر القول ولا يخالفه احد. واضح ان نطول في الدرس براحتنا النهارده، ناخد سهره في ظل البطل لو ولا هتروحوا برضو ايه؟ هتروحوا في المطر؟ ماشي خير. نعم. ما انا ضربت مثال المرة اللي فاتت في مسألة المرأة الحامل والمرضع اذا احتاجت الى الفطر في رمضان، لم ينقل لنا ان فتوى ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما، نقل انهما سئل فاجاب، سائل سأل فاجاب. الانتشار محتاج نقل، محتاج انه يكون كان يعني ان انه مثلا كان على المنبر وسئل، انه كان في ده يعني ما لم ينقل هذا. وبالتالي متصور ان اللي ينقل لي ان صحابي سئل فاجاب، فيبقى انا كده عرفت الاثر اللي عندي لا يثبت الا ان هذا مذهب فلان من الصحابه، ولكن ليس فيه انه ايه انتشر واقر الباقون، وبالتالي هتصنف المساله عندي انها ايه مذهب صحابي. يبقى بقى انه هو شروط المساله اللي هي هل ده يخالف دليل ام لا، وكما ذكرنا من خالف في المساله قال لا انا عندي دليل ان المرض المؤقت ده نص ان المرض في قضاء، فقالوا خلاص ده اجتهاد ابن عباس وابن عمر ولكن لا ينطبق عليه شروط المسألة. واتكلمنا المرة اللي فاتت ان عند التأمل حلقة لا ينطبق عليه ينطبق عليها شروط المسألة، وان ده من فقه ابن عباس عنه في القرآن. ويمكن دي مسألة مهمة جدا برضو، الآيات المنسوخة تبقى تحتاج إلى دراسة فقهها. ليه؟ لأن بتفيدني في حكم التشريع، ولأن وارد تكون مش منسوخة بالكلية زي آية على الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. هي الأول كانت في أول الإسلام لكل الناس، يطيقونه يعني يتحملونه بمشقة، ولذلك حتى الفقهاء ساعات يترجموها ان دي تساوي ايه لا يطيقون، لكن هي الصحيح انها كما هي في القرآن يطيقون، ومعناها انه يجد ان يكون مجهدا اجهاد شديد من الصيام. رفعت هذه الرخصة لان دي في النهاية كانت ترك الامر للمكلف، ووضعت مظانها، دي بقى اللي ايه بناخدها في الفرق بين الحكمة والايه والعلة. ضبط الامر بانه لا مظنات الايه المشقه ايه المرض والايه والسفر، وصار هنا يجب طيب المرض ثبت هنا انه، وده عمل بيه عامه العلماء، بقاء حكم الايه للرجل الكبير والمراه العجوز، وده برضو عن ايه الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما في ان هذه الآية ليست بمنسوخة وانما هي ايه في الرجل الكبير والمرأة العجوز. ابن عباس بقى رضي الله عنه قال رأى ان الحامل والمرضع زيهم، ده هنا الاجتهاد بتاعه كيس اجتهاده انه الحق بيهم، وهذا الاجتهاد اذا سلمنا بانه غير معارض للنص يبقى كل من يرى حجية مذهب الصحابي كان المفروض ايه يحتج به، لكن هم يعني وجدوا ان ده هي ليست رجلا كبيرا ولا مرأة عجوز ولا مريض لا يرجى برؤه، فاذا هي مريضة مرض مؤقت وعندي نص، ومذهب الصحابي اذا خالف النص مش ايه لن يكون هو مسألة مذهب الصحابي. شيخ الإسلام تيمية بيشرح لنا المسألة يقول لنا لا، بل إذا تأملنا سنجد أن يعني حال المرأة الحامل والمرضع من طول يعني مدة عذرها وامتدادها لسنوات أشبه بكثير بالرجل الكبير والمرأة العجوز منها بالمريض الذي يمرض مرضا طارئا. الشاهد عشان ما نرجعش من المثال ده تاني، في مسائل كتير عندنا هيبقى الثابت عندنا ان ده مذهب فلان من الصحابة ولكن لم ينتشر. طبعا من الحاجات اللي بيكثر اثارتها في هذا الزمان في حاجات كده ايه كأن البعض فجأة اكتشف حاجات، او بيقول انتم يعني معشر السلفيين اخفيتم عنا امور، منها ان النمص مختلف فيه، بل الجمهور هذا في حد دعوة بعض الإخوة اللي بيدرسوا من كتب المذاهب، قالوا بل الجمهور على انه العلة في التدليس وبالتالي يجوز للزوج. ولو انتم مطلعين على في الواقع المسألة دي بقى هم في الاخر بيحاولوا يحصروها في انه حمله على التحريم من اجل علة تغيير خلق الله وانه تحريم ليس فيه استثناء، كأن ده مذهب انفرض به ابن مسعود. قالوا له طب هاتوا حد غيره من الصحابة، قال بخلافه. طب من التابعين، طب من تابع التابعين. هم يوم جاي بقى في يعني اجيال متأخرة من الفقهاء طبعا على العين والرأس، لكن ممكن بيحصل احيانا بعد ما وضعت القواعد الاصولية ووضعت القواعد الفقهية استغراق في تطبيق الايه القاعدة وذهول عن النص. هتلاقي الكلام ده قايله الامام ابن القيم بشكل كويس جدا في يعني رده على جيل فقهاء اعلى بكتير من اللي قالوا لنا ان النمص يعني لا يحرم الا اذا كان تغريرا او خداعا، وهو بيتكلم على جيل من الفقهاء قالوا ان حديث المصراة على خلاف القياس. يا ريت اللي عنده سعة يقرأ المبحث ده في إعلام الموقعين عشان نبين أحد جوانب الخلل اللي ممكن يقع فيها بعض العلماء ونستفيد منها، بالذات المستغرقين جدا في الدراسة الفقهية بالقوالب المذهبية والأصول والقواعد. كلام جميل جدا بلا شك، أدوات لا غنى للطالب عنها. استرجع تاني مهم قوي، يعني سلطان الدليل ما يغيبش. سلطان الدليل ممكن يغيب للهوى وممكن يغيب في زحمة القواعد. ولذلك هنا ابن القيم رحمه الله خلاصة الكلام، عشان كل حديث قال لهم ايه انتوا ازاي تقولوا على حديث صحيح انه مخالف للاصول، بل كل حديث اصل بذاته. انت يعني وده فرع على انه لا يجوز القياس في مصادمة الايه النص. الشاهد هنا انا عندي مثال هنا، حلاقي ناس الحديث معناه واضح جدا، راويه هو ابن مسعود رضي الله عنه، انتشر عنه الكلام، ولكن لانه راويه هو ابن مسعود وهو صاحب الفتوى والكلام منتشر حاولوا ايه يقولوا ده انفرض ابن مسعود. طب يجيب لنا مين اللي خلفه؟ ماشي. ومع هذا احنا يعني في النهاية مش هنقدر ندعي في هذه المسألة ان عندنا مستندات نقلية تقول ان ده اجماع الصحابة، بس هنقول ظاهر النص الذي لا ينبغي العدول عنه الا بقرينة، ولا يوجد قرينة، ونقول مذهب الصحابي ده الصحابي من كبار الصحابة وعلمائهم وهو راوي الحديث وصاحب. يبقى كل الامور المتضافرة دي لما يجيب لي قدامها اسماء علماء اجلاء وقول طب يعني اين انت من فلان وفلان، ما اتكلم على الجيل في القرن الثامن الهجري او ربما العاشر الهجري، اقول له هو انا لو انا بعارضهم بكلامي يبقى انت لك الحق، ولو بعارضهم بكلام ابن باز وابن عثيمين والألباني كما تدعي برضو يبقى لك الحق. وإنما أنا هم محتاجون أن يجيبوا كيف خالفوا ابن مسعود رضي الله عنه، وهو من هو علما؟ صحابي، هو راوي الحديث، هو أدرى بما روى. هم قالوا لأن القاعدة أن طب ما في لو كل إزالة لشعر ستصنف انها تغيير لخلق الله، طب ما انا عندي في يعني شعر اخر في الجسد يستحب ازالته، في شعر يباح ازالته، اشمعنا ده بالذات؟ انت كل ده حلو، اطرح الاسئلة دي بس ما تخرجش عن فهم السلف. وانت عندك هنا فهم الصحابي، هو من كبار الصحابة وهو راوي الحديث وهو افتى بمقتضاه، يبقى ما تخرجش عن الايه عن هذا، وقول بقى وإن وصلت في النهاية أن هذا الحديث أصل بذاته. صنف بقى كل المسائل وقول والله مش أنت بتقول أن شعر البدن بعضه مباح يباح إزالته وبعضه يستحب إزالته، هنقول وهذا يحرم إزالته بس خلاص ونخلص إيه المسألة. يعني ممكن تراجعوا أنا كتبت مقالة في هذا الموضوع ملخص الشبهات. ليه بقى؟ مش عشان المسألة الجزئية دي، عشان الروح دي، وعشان احنا مش مشكلة احنا بنقول ندرس الفقه من كتب المذاهب، مش مشكلتي كتب المذاهب، المشكلة أين سلطان الدليل؟ والدليل الكتاب والسنة بفهم السلف، وفهم السلف يعني الإجماع الصريح والإجماع السكوتي، وينبغي أن يضاف إليه. والنموذج ده يبين لنا خطورة إن حتى مذهب الصحابي إذا انفرد برضه يدرج ضمن إيه؟ ضمن فهم السلف. واللي ينظر على النقول الكثيرة عن أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد رحمه الله تعالى يرى كيف كانوا يعظمون قول الصحابي، ومش إجماع الصحابة فقط، طبعا إجماع الصحابة ده الشافعي أطال فيه جدا، لكن كلهم يقول أنه إذا عرضت علي المسألة أنظر في كتاب الله وفي سنة رسول الله، ثم فإن لم أجد أنظر هل جاءنا فيها سنة عن صاحب، هل جاءنا فيها سنة عن صاحب، فإن لم أجد بعض الإمام وحنيفة قال خلاص بعض الصحابة هم رجال ونحن رجال. طبعا هو من حقه يعني علما وزمنا من حقه هو بعض الصحابة يقول إيه هم رجال ونحن رجال، لكن يعني حتى الأئمة اللي بعده لا، ده دخل التابعين يعني أدخل التابعين أو أعطاهم احترام أعلى بكثير من هذا. لكن كلهم كانوا بيقولوا في ده، هتلاقي الكلام ده فين؟ في الفقه والعقيدة والتفسير. يعني نقول عن الأئمة انهم لما بيتكلموا على الفتاوى، لما بيتكلم على تفسير الآية من الآيات بيرجع بيشوف ايه القرآن والسنة وقواعد اللغة وأقوال الصحابة، وكتير يضيف إليها وأقوال الايه التابعين، لا سيما المعروفين بالتتلمذ على الصحابة رضي الله عنهم. طيب ما هو الكتاب كله على بعضه في الجدل بين أهل الرأي وأهل الظاهر وبينهما أهل الحديث. من ضمن المبحث في الرد على من قال ان بعض الاحاديث، من قال من الفقهاء ان هناك احاديث على خلاف القياس، هلاقي احاديث كتيرة منها اللي هو عطلوا بحث طويل جدا لكثرة من قال من الفقهاء المعتبرين بان هذا الحديث على خلاف القياس حديث المصرة، وبين اولا من حيث الاصل انه يجب ان اعتبر ان كل حديث نظر اصل بذاته، ما ينفعش اجي لنص صحيح واقول ده على خلاف الاصول، ما هو اصل من الاصول حتى لو كان في مسألة ايه جزئية. الامر الثاني انه بين انه وافق للقياس، ويمكن اتكلمنا قبل كده كلام ابن القيم في هذا الباب مع كلام ابن تيمية في درء تعرض العقل والنقل، لا غنى عنهما في قضية درء تعارض العقل والنقل. أمثلة ابن تيمية رحمه الله عقضية وصعبة وفيها مناقشات فلسفية، الأمثلة الفقهية أيسر في التصور، وابن القيم جاب لنا حاجات منها المثال كلمنا عليه قبل كده وبنقوله كتير بتاع قول المعري يد بخمس مئين من عزاد وديت ما بلاها قطعت في ربع ديناري، ورد عليه جاب شوية أقوال للزنادقة اللي بيقولوا أن الشرع فيه أمور على خلاف الحكمة، وبعدين قال أن الفقهاء اللي بيقولوا أن الشرع فيه أحكام على خلاف القياس يعني سامحهم الله أعطوا لهؤلاء يعني مجال ليقولوا هذا الكفر المبين، وقال أنه كان لم يكن يليق بهم أن يقولوا هذا، وجاب الأمثلة اللي هم قالوا فيها اللي فيه فقهاء معتبرين قالوا فيها ان الحكم الفلاني على خلاف القياس، وناقشهم، وكانت اشهر مثال تقريبا حديث المصر. ايه مناقشات حول حديث ابن مسعود في النمص. طيب نرجع تاني. يبقى كل ده احنا بس بنحاول نفرق بين المسائل اللي هنصنفها انها قول صحابي، واللي هنصنفها انها اجماع صريح او اجماع سكوتي، او هي هتفضل او مسألة، او ان احنا نصنفها انها اجماع قول صحابي بس اعلى شوية او اعلى كتير، اللي هي اتفاق الشيخين او اجماع الخلفاء الايه الراشدين. طيب ايضا في مسألة ممكن نحطها هنا اللي هي بيقول ان يقول الصحابي قولا لا يدرك بمجرد الرأي، فهذا النوع ان كان موقوفا في الظاهر له حكم المرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم. ممكن بنحط المسألة دي هنا او بنحطها ابتداء في تصنيف الدليل ده، نقول الموقوف الذي له حكم الرفع وبالتالي خرج عن كونه قول صحابي خلاص. ماشي؟ يبقى الموقوف الذي لا حكم ان ياتي مساله السند صحيح لغايه الصحابي. ماشي؟ والصحابي يقول يخبرنا عن مثلا عن شيء من الغيبيات، او عن شيء من الاحكام بصيغه الجزم او نحو ذلك. فكل ده بنقول اذا كان الصحابي اخبر عن شيء مما لا يدرك بالراي، احنا الصحابه لما يقولوا لنا حاجه في الدين اما هتكون نقل واما ايه اجتهاد، فكانت المساله لا مجال للاجتهاد فيها لكونها من الغيبيات مثلا، يبقى هنا زال احتمال انها تكون ايه اجتهاد وبقي انها نقل. يبقى دي ممكن هتحطها هنا مش مشكلة، احنا يعني بل وضعها هنا جيد عشان نفهم هذا الفرق. لكن في الغالب احنا من الاول خالص واحنا بنبحث المسألة بنقوم مصنفين الاثر ده انه موقوف له حكم الايه الرفع، وندرجه بقى ان هو من السنة. يبقى لما بتصنفه ان هو دليل من السنة لانك حكمت عليه انه ان الصحابي لما قالوا قاله بنقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. ده الاحتمال الثالث، ولكن العلماء ردوا هذا الاحتمال، قالوا ان الصحابة مش هيقولوا لنا حاجة بصيغة الجزم عن شيء من الغيبيات ويكون مصدرها الإسرائيليات، ولم يعلم عن الصحابة هذا، وكل ما نقل عن الصحابة في الإسرائيليات هي تفاصيل جزء في قصص القرآن، اسم البلد الفلانية تكون ما ذكرتش في القرآن، موقعها كذا أو كذا، ولم يوعد عن الصحابة قط أنهم في أمور الدين يقولوا شيء مصدرها الإسرائيليات دون أن يبينوا، لا سيما وحقيقي في الكلام على شرع من قبلنا زجر النبي صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه المتهوكون فيها ابن الخطاب لبيان انه ان يعرف الجميع ان هذه الكتب ليست ايه ليست مرجعا، وحدثوا عن اهل الكتاب ولا تصدقوهم ولا تكذبوهم، فمش معقول يبقى كده والصحابة يقولوا لنا كلام مصدره اهل الكتاب وبعدين ما يقولوا لناش. ده اقصى رخصة انه، ودي اللي استعملها بعض الصحابة في تفسير في ايه بعض ذكر بعض تفسير قصة القرآن، ده اقصاها يعني. وعشان كده لما نيجي ندرس مسألة شرع من قبلنا هنقول احنا مش معنى كده نروح ندور في التوراة والانجيل التي بين ايدي اليهود والنصارى. مسألة شرع من قبلنا زي ما كده قلنا نفهم كلمة مذهب الصحابي يعني ايه، فلما نيجي ان شاء الله مسألة شرع من قبلنا هنقول احنا بنقول أن يرد في الكتاب أو السنة حكاية عن تشريع شرعه الله للأمم السابقة، ثم لم يأتي نسخ له، لأنه لو بين فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، فإذا كان مذكور أنه نسخ في شرعنا يبقى خلاص أكيد. ولم يأتي تأكيد له، لأنه لو جه تأكيد له يبقى الدليل هو إيه؟ إعادة أمرنا به، مش مفتقرين إن احنا نصنفه إيه؟ شرع من قبلنا. لأن يسكت عنه الشرع يحكى مع السكوت عنه، هل ده دليل؟ هل يكون هذا مشروع لنا أم لا؟ الشاهد إيه؟ مسألة شرع من قبلنا شرع لنا عند من يقول بها وهم جمهور العلماء، مش بيعنون بها. نرجع لكتب اليهود والنصارى، كتب اليهود والنصارى أقصى حاجة فيها عندنا فيها إما الزجر والإذن في التحديث عنهم دون أن نصدقهم، وده يدل أنهم لم هذه الكتب لم الزجر لبيان أنهم لأنه لا يرجع إليهم، والإذن لبيان أن هذا الإذن يجب أن يكون مع التوضيح. لذلك كلمة الإسرائيليات اللي بنقول أنها وجدت في كتب التفسير وجدت بناء على إيه؟ على إذن من النبي صلى الله عليه وسلم. إسرائيليات يعني إيه؟ أخبار مرجعها إلى كتب بني إسرائيل، يعني أخبار مرجعها إلى كتب إلى التوراة والإنجيل التي بين أيدي اليهود والنصارى في الأزمنة اللي كتبت فيها التفاسير دي، وإلا التوراة والإنجيل غيرت كذا. يعني أحيان كتير تلاقي لما بينقلوا لنا مواعظ وهب بن منبه والحاجات دي كلها بنلاقيهاش في نسخة التوراة الإيه اللي موجودة دلوقتي. يعني واضح إنه الجزيرة العربية في زمن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد ربما بقرن أو اثنين أو ثلاثة كانت فيها نسخ من التوراة والإنجيل أقرب إلى الحق بكثير من الإيه من الموجودة دلوقتي التي ترجمت عن النسخ اليونانية. ودي حافظة سبحان الله، من اللي حفظها الأمة الإسلامية برضو بالإذن اللي جاء لهم بالإيه بالتحريف عن أهل الكتاب. طب ليه احنا واخدين موقف من الإسرائيليات في التفسير؟ لا، هو الموقف ان في كتب تفسير اكثرت من الإسرائيليات ثم لم تبين حالها. هذاك في إسرائيليات في تفسير ابن كثير كتير، لكن ابن كثير كان وظفها توظيف جيد. هو الناس عموما تحب القصة تكون كاملة. القصص القرآني بيضعني امام مواطن العظة والعبرة، فهو يعني ربما منذ عصر الصحابة بدأ العلماء يكملوا الايه التفاصيل القصصية من الايه من الإسرائيليات من اخبار الموجودة في كتب بني إسرائيل. بعض المفسرين وبعض كتاب السير وكتاب الوعظ يعني أصرف في النقل أشياء تبقى فيها مخالفات لشرعنا وأشياء يبقى فيها مخالفة للعقل وبيقولها وما بيبينش إيه حالها. من أكثر من تعامل مع القضية بانضباط شديد الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى، يعني ما يحتاج إليه القارئ أحيانا ليكمل السرد القصصي أو ما يشابهه أو يكون مواعظ رويت عن بعض من أسلم من علماء أهل الكتاب كوهب بن منبه أو كعب الأحبار أو غيره، ويكون في ذكرها إسراء لأن المعنى الوعظي والمعنى الإيماني ده متكرر في الكتب السماوية بيقول، ومن النادر أن يذكر شيء فيه مخالفة وكثيرا ما ينبه، حتى لو معناه جيد غالبا ما ينبه على مصدره، وبالذات بقى لو في معنى إيه فاسد. طيب عشان بس تفرعش كتير، الاحتمال ان الصحابي يتكلم في شيء في بنقول لا مجال للرأي فيه، فاحنا نفينا ان يكون من رأيه من باب اولى يكون من نقل من مصادر الشرع بين انها غير موثوق به. في الواقع وجاب امثلة الاصوليين بيقولوها في عن أثر عائشة ضرعنا لن ترى المرأة في بطنها ولدا بعد الخمسين، وفي الواقع ده أمثلة أضعف ما يمكن هو يريده على هذه القاعدة. ليه؟ لأن العلماء من عصر الصحابة إلى يومنا هذا اعتمدوا في الطب على كلام أهل زمانه. فأنت رايح لمسألة أنت الشرع أمر علق أحكام على الحيض والنفاس والكلام ده كله، وما علقه الشرع الأمور التي علق عليها أحكام ولم يحد لها حد، فحد هو إيه؟ ما نعرفه، نحن نعرفه من أهل اللغة لو نتكلم على اللغة، أو أهل الطب لو نتكلم على الإيه؟ على الطب. وبالتالي احنا بنقول العلماء كانوا وكثير من المسائل التي مستندوها كلام أهل الطب كانت قابلة لإعادة البحث في الأزمنة المعاصرة. والكلام ده محتاج لو يتقرى برضو هنطلع بفايدة مهمة جدا، إنه لم يحدث إجماع على قول باطل حتى وإن كان المستند الطبي القائم عليه في ذلك الزمان خطأ. مثلا كان هناك قناعة تامة لدى أهل الطب إن ممكن لو امرأة جامعها أكثر من رجل في طهر واحد، بغض النظر عن يعني بزنا بشبهة، المهم يعني إذا وقع إذا حصل، فكان لديهم قناعة أن يمكن أن يتخلق الجنين من خليط من مائي الرجلين. وبالتالي قالوا في نكاح الجاهلية وما شابه من الحالات اللي ممكن يحصل فيها كده، انه ممكن يلاقي واحد له ايه؟ ابوين. بعضهم قال كده تبعا للايه؟ بعض الفقهاء قبل هذا تبعا للاطباء، ومع ان الاطباء كلهم بيقولوا كده، كثير من الفقهاء قالوا لا، يعني النظرة الشرعية بتبين ان يعني تمنع من هذا، وهذا غير متصور حتى وإن كان الأطباء يتصورونه. وبقى القولين فقهيا موجودين لغاية ما جاء في الطب الحديث قال لنا لا، ده هو لابد يكون له إيه؟ أب واحد. بيجي العلمانيين والزنادقة يقول لك شوف بقى كانت إيه بتقولوا الفقهاء زمان، كانوا بيقولوا إيه؟ والكتب الصفراء، يعني أنت عكست المسألة، المشكلة كانت عند الأطباء مش عند الفقهاء. ولكن لأن من الفقهاء اللي بصرته في الشرع نافذة واستنبط منها خطأ الأطباء في زمانه، ده بقاء مجرد وجود القول ده مع أن الأطباء بيقولوا بخلافه عجب، ومسائل كثيرة جدا هتلاقيها. الشاهد طبعا أكيد أي حاجة فيها طب ومنقولة عن الصحابة أو التابعين أو بعدهم ان احنا نصنفها ان اكيد مستندها النقل دي بعيدة، ده الغالب مستندها انهم فيها تبع لايه؟ لاطباء زمانين. فالمثال اللي هو مثل به مش مناسب، وهو استدرك على نفسه في الهامش، يعني يبدو ده كانت في طبعة ودي كانت في طبعة، يعني هو ضرب المثال ثم في الحاشية استدرك على نفسه. طيب الخامسة، وده بقى أن يقول الصحابي قولا مما يدرك بالرأي ويخالف فيه غير من الصحابة، دي اللي هي احنا مش برضو مش دي اللي بنصنفها قول صحابي، لأن دي ايه؟ أدنى منها في درجة الاحتجاج، بمعنى العلماء متفقون ان دي مسائل اختلف فيها الصحابة، فمن يأتي بعدهم عليه أن يوازن بين ايه؟ أدلتهم. يبقى مش هي دي اللي بنقول فيها انه ما يجيش حد يقول ما ده مذهب فلان اصحابه هو حجة، طب ما هو خالفه صحابي ايضا. طيب والمسألة دي بقى اذا اختلف الصحابة فيها على قولين مرت، هل يجوز احداث قول ثالث؟ قلنا ذهب بعض الاصولين والفقهاء منهم ابو حنيفة رحمه الله الى انه يلزم الاخذ بقول احد الصحابة اذا اختلف. عشان كده قلنا انت لو هتكلم عن الامام ابو حنيفة نفسه هتلاقيه يعني من أشد الناس تمسكا باتباع منهج السلف، ده هو بيقول ده أنا لو جالي قول صحابي يلزمني، جالي قولين لصحابيين يلزمني اختيار واحد منهم حتى ما لفقش بينهم، لا أحدث قول ثالث. معنا بنقول الراجح يجوز إحداث قول ثالث إذا لم يخالف القدر المتفق عليه بين الإيه؟ بين هذين القولين. يبقى الإمام حنيفة متشدد جدا في لزوم اتباع قول الايه الصحابة. يعني ممكن تصنفه اعلى مذهب في لزوم اتباع مذهب الصحابي الإمام حنيفة. طبعا يعني بعض علماء المذهب احدثوا اصول اخرى انه لا مش مذهب الصحابي بس ده خلف الحديث، يقولوا ان رد حديث الاحاديث ده خلف الايه القياس. لكن الإمام حنيفة نفسه يقول الكتاب والسنة والإجماع طبعا وقول الصحابي، ولو صحابي لو لم يبلغني إلا قول الصحابي لا أعلم له مخالف يلزمني، طب لو الصحابة اختلفوا على قولين يلزمني ألا أخرج عن هذين. الثالثة أن يقول الصحابي قولا مما يدرك بالرأي، يبقى كده المسألة اجتهادية. ليه قلنا لأنه لو لما مما لا يدرك بالرأي بحنصنف أنه له حكم الإيه الرفع، يا ولم يعلم انتشاره، لانه لو انتشر كنا هنصنفه ان هو اجماع ايه اجماع سكوتي. ولم يعلم ان غير الصحابه خالفوا، لانه لو له مخالف من الصحابه كنا هنصنفها ضمن خلاف الصحابه وليس ضمن ان ايه مساله قول الصحابه، وليس مخالفا للكتاب والسنه، لانه لو اجتهاد صحابي مخالف للكتاب والسنه هنقول لعله لم يبلغه الايه الدليل. لكن إن المسألة اجتهادية ومحتملة حسب الأدلة وما عندناش غير قول صحابي لا نعلم له موافق ولا نعلم له مخالف، هي دي المسألة اللي احنا ايه نتكلم عليها، وجمهور أهل العلم على أنه حجة. يبقى هو هنا يعني بعد ما ذكر الخلاف في المسألة كان الفقرة اللي احنا اشتغلنا فيها النهاردة بيفرق لنا بين المسألة المعنون لها أصوليا بقول الصحابي وبين ما يشابهها من الايه من المسائل. يبقى امتى هقول هذا قول صحابي هل هو حجة ام لا؟ لما يبقى المسألة لا فيها اجماع لا صريح ولا سكوتي ولا فيها خلاف عن من الصحابة، يعني لا هذا ولا ذاك، وليست لا حكم الرفع واجتهادية وليست مصادمة لدليل، عندي قول صحابي او اثنين او اكثر او اقل في مسألة ما علمتش لهم موافق ولا مخالف، وحصل مثلا قول صحابي لا يعلم له مخالف ولا تصادم الادلة. وذكرنا حكينا الخلاف اللي ذكروا عن الائمة الاربعة وغيرهم في الاحتجاج بهذا، وهو ذكر ان الامام ابي حنيفة والامام احمد يحتجون يرونه حجة، والإمام الشافعي كان يراه حجة في القديم ثم عدل عنه في الجديد، والإمام مالك يعني لا يراه حجة، وده كلامه وبقول يعني قابل للنقاش، ويمكن أن نجد بعض الناس يقولها نقول كثيرة عن الأئمة الأربعة أنهم يحتجون بقول الصحابي إذا انفرد ولم يعلم له إيه مخالف. دي كده يبقى احنا تممنا مسألة القول الصحابي. يشبهها جدا عشان نبقى خلصنا ديت، مش محتاجة مرة مستقلة، اجماع اهل المدينة. طبعا الامام مالك رحمه الله القائل بحجية اجماع اهل المدينة لا يظن به مثلا ان هو بيرى ان اهل المدينة معصومين لا اطلاقا، ولكن هو بيقول ان الامور التي تشتهر كاصول العبادات والمعاملات المنتشرة، زي مثلا الصاع الذي كان يكال به لزكاة الفطر، فلما يجي الامام مالك دايما نبقى حافظين في المصطلح بنقول سلسلة الذهب مالك عن نافع عن ابن عمر، يبقى مالك رحمه الله من ايه من تابع التابعين مش كده. فلما يقول ان هو في جيل تابع التابعين والناس في المدينة التي كان فيها رسول صلى الله عليه وسلم، ويقولوا كل واحد يقول والله الصاع ده الذي كان يعطي به ابي او جدي الزكاة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فبقول بقى انتوا في العراق وفي مصر قولوا احنا جبنا الصاع واسناه وقدرناه بالبر الجاف لان الصاع وحدة حجم، فلا عشان تقلبوا المهم تقولوا اللي تقولوه، لكن انا عندي ايه الصاع الذي كان يعطى به لرسول الله صلى الله عليه وسلم موجود إلى يومنا هذا. فلذلك قال بحجية عمل أهل المدينة. الإمام ابن تيمية له طبعا جمهور الفقهاء لم يوافقوا على هذا، قالوا أهل المدينة كان فيهم مجتهدون. ده احنا حطينا احتمال ان مذهب لما ينقل لنا مذهب الصحابي يكون عن ايه؟ عن اجتهاد. فلما اجي انا بقى في عصر التابعين او تابعي التابعين هفترض ان ده بنقل، وبالتالي الجمهور رفضوا القول بعمل اهل المدينة. ابن تيمية رحمه الله له تفصيل جيد، يقول فعلا لعمل اهل المدينة اذا كان بالشروط اللي قالها مالك رحمه الله. العبرة هنا في فرق بين اصل القاعدة وبين تطبيقها، هو حصل توسع في التطبيق بحيث مسائل كتيرة تحتمل، بل الاقرب انها باجتهاد من بعض مجتهدي المدينة صنفت على انها حجة لانها من عمل ايه؟ اهل المدينة. لكن اشهر حاجة زي الصاع مثلا، اذا جه الامام مالك وقال لنا انا جبت الصاعات اللي عند البيوت، هات اللي كل واحد له صاع ورثه عن جدي او عن حد عاصر رسمهاته، وعمل لنا هو تقدير، لان كما ذكرنا وحدة الحجم عشان تنقلها مكتوبة، يعني ال ال ال ال ال الكباية دي لو انت عايز ايه تقول حجمها لازم، طبعا دلوقتي احنا عندنا معايير للحجم ممكن، لكن كان زمان ترسمها برضو ما كانش شائع الرسم، فكان بيصنعوا يجي اهل بلد ما يقول والله ده الصاع بتاعنا، حد عمل لهم حداد مثلا عمل لهم ايه اناء، شفتوا اللي بيعبي بيه بتاع اللبن اهو، ده اناء مصنع لتر خلاص، فصنع لهم اناء ده الصاع. كل واحد بقى بيجي عايز يبيع او يشتري او كده يروح ايه يعاير عليه، يشوفه بقى يقيس ابعاده تماما لغايه، وبعدين يتاكد يحط صاع يعني اي حب هنا، وبعدين يفضيه هنا يتاكد اه فعلا ده صاع، فكان ايه بيبقى في صاع معياري زي ما دلوقتي في عالميا الكلام ده موجود، قضيب من معدن كده ده المتر، عايز صنع ده مش عارف ايه دي الكيلو وهكذا، فكان وحده الحجم بتصنع ثم يحاكونها. وعشان كده بقى في ناس يقول لك انا عندي صاع مسند. يعني ايه مسند؟ يقول الصاع ده انا عيرته على صاع فلان، الذي عيره على صاع فلان، الذي عيره على صاع فلان الى انا. فالمقصد هنا ان لما بدا الفقه وانتشاره وكتابته احتاجنا ان احنا نصف الحجم، فقالوا لا احنا لازم نقلبه وزن. طبعا عشان تقلب الحجم وزن تعمل ايه؟ لازم تجيب صنف معياري تكيل تملاه وبعدين توزنه، فهم لقوا الوزن، فعشان كده جابوا البر الجاف مالوا بيه الصاع وزنوه وقالوا والله الصاع هو ما يكافئ كذا رطل وزنا من البر. ده حصل في مشكلة اخرى ان الرطل نفسه مختلف بين البلاد. الشاهد هنا ايه؟ ان الامام مالك لما يجي يقول انا عملت معايرة على صاعات كان يعطى بها النبي صلى الله عليه وسلم، نقول له فين سندك؟ يقول عمل اهل المدينة، انا جبت الصاع. هذه تغني عن السند بلا شك. يبقى في حاجات معينة سواء الامام مالك او غيره اللي قدر يثبت انها كانت موجودة في زمان ما قريب العهد بالنبوة، جيل الصحابة او التابعين او التابعين، وانها كانت متوارثة على هذه الهيئة منذ عصر النبي صلى الله عليه وسلم، ده دي تبقى نوع من التواتر. يبقى عمل اهل المدينة محتاج فقه وتمحيص، مين بيروي ايه عن اهل المدينة، فما غلب على الظن او ما ظهر لنا انه ده شيء ظاهر موجود من عصر النبي صلى الله عليه وسلم لعصر ذلك الفقيه اللي بيرصد لنا هذا الكلام. يبقى احنا نحتاج حينئذ بعمل ايه؟ اهل المدينة. مع خلاف كده ما فيش دليل ولا في ادعاء ان اهل المدينة معصومين او وخلافه، وبالتالي فعمل اهل المدينة الصحيح فيه التفصيل محتاجين قرائن تثبت لنا ان العمل ده. طبعا ده هنلاقيه في جيل الامام مالك مثلا بالكتير، يعني هو اللي احتج في بعض المسائل بان ده عمل ايه اهل المدينة. احنا بعد كده وطبعا هنا لو لقينا على خلاف الدليل هيغلب على ظننا ان دوت كان باجتهاد حد. يعني المسألة في النهاية ليست قطعية، محتاجة تمحيص، لكن من حيث المعنى العام لو استطعنا او غلب على الظن ان هذا الامر المنتشر في عبادة او شعيرة ما في المدينة في زمن الائمة المجتهدين قريبة العهد بزمن النبوة، وكان الظاهر انها هكذا يفعلها الناس منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم انه حج. طب عمل اهل الكوفة اضعف بكتير من عمل اهل المدينة، ولكن صحابة كتير انتقلوا اليها. ده انا هنا كان بتكلم على يعني مكان النبي صلى الله عليه وسلم ومكان معظم الصحابة، وبالتالي فما يقال اذا قلنا ان عمل اهل المدينة محتاج تفصيل فعمل اهل الكوفة لن يثبت شيء على الاطلاق. غايته ان احنا نقول ده كان شائع في زمن الصحابة او التابعين، نثبت القصة كما هي. فيبقى عرفنا ان ده لو جينا بقى اعتضت بغيره من الادلة، او لقينا جرى عمل المسلمين في المدينة والكوفة وغيرها ان المؤذن يؤذن قائما، يبقى هنقول دي سنة المسلمين. انه يتوجه الى القبلة هنقول دي سنة المسلمين. هنلاقي حاجات كتير هناخدها من هذا، بس مش هنعتبر انها شيء مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن ايضا مما يمكن او مما نحتاج في الفقه رصده، لو طبعا المدينة لان فيها حاجات كتير وارد تكون بقيت منقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحاجات تبقى باجتهاد. ايضا المواطن اللي كان فيها كتير من الصحابة دي كلها في النهاية لن تدخل الا في سياقها، ان ممكن في النهاية تفيدني ان على هذا عمل المسلمين في امصارهم. لكن هل هتقول عمل اهل الكوفة حجة؟ لا، ليس بحجة، بل عمل اهل المدينة لن يكون حجة الا بالقيود التي ذكرنا. اهل الكوفة طرحت عليهم البدع كمان، ما هم بقى يعني بيتكلموا على فترة معينة، ودي برضو ربما يعني وليست فترة ظهور البدع. نفس لازم نتابع شيخنا اللي توسعوا فيه. طيب المرة القادمة ان شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. قل هذه سبيلي ادعو الى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.